بدنا نسأل أنه عن زخرفة المساجد. زخرفة المساجد من البدع التي دخلت في الإسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت بتشييد المساجد. والذي روى الحديث هو عبد الله بن عباس، فقال بعد أن روى الحديث: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. فلا يجوز زخرفة المساجد من هذه الحيثية أولا، ثم من حيث أن فيها إضاعة الأموال، أموال المسلمين ثانيا، ثم لما فيها من تشغيل إشغال فكر المصلين في هذه المساجد بالزخارف المطلية على جذورها. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب لما جدد بناء المسجد النبوي قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفر.